مثل بني غيرانهم جي منها مرايا غيرانهم إلا عندك من غيري أنا أنا أنا جمري بيات صاحيني أولا مثل بني غيرانهم جي منها مرايا غيران إلا عندك من غيري أنا أنا أنا أنا جمري بيات صاحيني يا جمري بيات صاحين علاش خطرة بسيمانا ولتاك اليوم تجيني إلا عندك من غيري أنا جمري بيات صاحيني علاش خطرة بسيمانا ولا تاكل يوم جيت إلا عندك من غيري أنا جبري بيا صاحيني آه جبري بيا صاحيني ياوي ياوي ياوي ياوي ياوي عمرها ما صلحتونا عمرها ما عاودونا اللي راني سهرانا صاروا بالفرطة بعضونا روحوا جيبوها وزدموها يا لبس العيان والهرفاص لعقولا عمرها ما عاودونا اللي راني سهرانا يا يا فرطة بعضونا روحوا جيبوها وزدموها يا لبس العيان ناري ناري ناري تجيني سمونا سيدي علي علاش خطرة بسيمانا ولفتها كل يوم تجيني إلي عندك من غيري أنا جمري بيت صالحيني علاش خطرة بسيمانا ولبسها كل يوم تجي إلي عندك من غيري أنا جمري بيت صالحيني آه جمري بيت صالحيني ياوي ياوي ياوي ياوي ياوي عطل الضربة ديوة لو الصرخة الخلوبة يا صغيرة في الله اشكرا بعديوة الفيديك عدليوة تقول بروفي طاماش عطل الضربة ديوة لو الصرخة الخلوبة يا صغيرة في الله اشكرا بعديوة الفيديك عدليوة تقول بروفي طاماش هادي حميدو محمد السلطان زينو صالح يحيو نسوار ويحيو نسيلل تول مان